ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسه. هذا إشارة للضابط الثالث عشر زين، الضابط الثالث عشر. قال: ولا يباع ربوي بجنسه ومعه، أي مع أحد العوضين أو معهما من غير جنسه. اكتب اكتب حيث كان مما يقصد بالمعاوضة وليس يسيرا. حيث كان مما يقصد بالمعاوضة وليس يسيرا. السلام ورحمة الله. اكتب عند قوله ومعه، عند قوله ولا يباع ربوي بجنسه ومعه، ومعه اكتب مستقلا عنه، اكتب مستقلا عنه. طيب نرجع على عبارة المصنف، يقول رحمه الله: ولا يباع ربوي بجنسه. ما مثال ربوي بجنسه؟ تمر بتمر مثلا، صح؟ هذا ربوي بجنسه. ومعه أي مع أحد العوضين أو معهما من الطرفين من غير جنسه. معه أي شيء من غير، أي شيء من غير جنسه. ما مثاله؟ قال: كمد عجوة ودرهم بدرهمين. مد عجوة ودرهم، يعني يونس عنده مد عجوة ودرهم. طيب ما اسمك أنت؟ يحيى. يحيى. طيب عندنا يونس عنده مد عجوة ودرهم. جاء يحيى وقال: يا يونس، أنا سوف أعطيك، سوف أشتري منك مد العجوة والدرهم هذه بمثلا صاع قمح، يصح؟ يصح؟ يصح، ما في مشكلة، صح؟ لماذا؟ لأن الدرهم ليس متساويا مع القمح في العلة، والتمر ليس من جنس القمح، صح؟ إذن يصح، ما في مشكلة. ما المشكلة عندنا؟ قال: كمد عجوة ودرهم بدرهمين. رأيت الإشكال وين؟ بدرهمين، يعني يقول يا يونس أنا سوف أدفع لك درهمين اثنين، وسوف أخذ منك ماذا؟ ها؟ درهم ومد عجوة، درهم ومد عجوة. قال: بدرهمين أو بمدي عجوة، أو قال سأعطيك أنا مدي عجوة اثنين مقابل مد العجوة والدرهم الذي معك. لماذا لا يصح هذا؟ هذا لا يصح يا شباب، لأنه في الحقيقة، وين هذه؟ اللهم صل وسلم. تقدم معنا سابقا أن المثمن، أن الثمن ينقسم على المثمن بالأجزاء، صح؟ شوف مثال، يعني لو كان عندنا مثلا هذا ثمن وهذا مبيع أو مثمن، ثمن وهذا مبيع أو مثمن. طيب نحن عندنا يقول لك مد عجوة ودرهم، هذا المبيع، صح؟ هذا المبيع. عجوة وماذا؟ ودرهم، زين؟ هذا المبيع، عجوة ودرهم. طيب الثمن ما هو؟ قال لك هو بدرهمين، صح؟ درهم ودرهم. ما المشكلة عندنا هنا؟ المشكلة عندنا هنا أنه نحن نحتاج أن نتأكد أنه أن الدرهم يقابل ماذا؟ يقابل الدرهم. زين، لابد أن نتأكد درهم يتنزل على الدرهم. المشكلة أنه في هذه الصورة مثلا إذا كان المبيع عجوة ودرهم وهو سوف يعطيني درهمين، احتمال أن العجوة هذه ثمينة، احتمال أن هذه العجوة ثمينة، وإذا كانت العجوة ثمينة فستكون تساوي مثلا درهم ونصف مثلا، فسيبقى عندنا هنا نصف درهم يقابل ماذا؟ يقابل درهم. وهذه هي المشكلة، وهذه هي المشكلة. يقال مثل ذلك تماما في يقال مثل ذلك إذا كان هنا عجوة أصلا أنا خطي سيء، وإذا كان هنا بعد بمسك الجوال وكذا يكون أسوأ. طيب، عجوة وعجوة مثله تماما، نحن نحتاج أن نتأكد أن مد عجوة يقابل إيش؟ يقابل مد عجوة. طيب، ماذا لو كان هنا الدرهم يقابل مد عجوة ونصف مثلا، كان هذا قيمة العجوة التي ثمن يقابل مد ونصف، فيبقى عندنا هنا نصف عجوة تقابل عجوة كاملة وهكذا. طيب، فهذا يعني وجه مأخذ المنع. وبعضهم يقول ليس هذا فقط هو وجه مأخذ المنع، بس يقول بل يقول إن من وجه المنع أن هذا ربما اتخذ حيلة، فيقول أنا أريد أشتري منك يا يونس هذا الـ الـ الـ الـ أو أنا أريد أقول أن أشتري منك العجوة مدين، فهل ينفع عجوة؟ أعطيك عجوة مد واحد؟ قال لا، ما يصلح مد واحد، لكن هذه عجوة جيدة يا يحيى، قال هذا ربا ما يصلح. قال خلاص، نحن نجعل عجوة ونضع معها أي شيء ثاني، جوال، درهم، قلم، أي شيء نضعه معها فقط لأجل أن يمشي هذا العقد، فهمت؟ فلأجل هذا منع. طيب، يقول كمد عجوة ودرهم بدرهمين أو بمد عجوة أو بمد ودرهم. إذن سواء كان الثمن كله درهمين أو مد عجوة أو مد عجوة أو مد ودرهم حتى. فإن قال لنا عبد القادر أنا فهمت درهمين، فهمت مد عجوة، لكن لماذا يمنعون إذا كان مد عجوة ودرهم مقابله مد عجوة ودرهم؟ لماذا؟ قالوا لأنه في الحقيقة هذا نوع من التقدير، هو يقدر تقديرا أنه هذا مد عجوة يقابل مد عجوة، لكن يمكن في الحقيقة ليس الأمر كذلك. طيب، فلأجل سد هذا الباب يقولون يمنع. هذا من جهة النظر الذي ذكرته لك، لكن من جهة الأثر يقول الشيخ: لما روى أبو داود عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز. في إيش؟ ذهب وخرز. طيب، الخرز يعني ما يجعل مع قلادات الذهب للنساء بألوان أخرى وشيء من هذا القبيل، إما أحجار كريمة وغير ذلك. قال: ابتاعها يعني اشتراها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير. الدنانير تكون من إيش؟ من الذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تميز بينهما، حتى تميز بينهما. ما هما؟ الذهب والخرز. الذهب والخرز. قال: فرده حتى ميز بينهما. يعني يقول لا، حتى تميز، لابد أن يميز بينهما، يعني فيباع الذهب لوحده والخرز لوحده ولاحظوا يا شباب أن هذه المسألة شبيهة جدا بمسائل الطبخات التي ذكرها قبل قليل، لما هريسة حريرة تلك الأشياء، قمح وجعل معه خضار لحم أشياء من هذا القبيل، فهذا هذه شبيهة بتلك. طيب، قال: فإن كان ما مع الربوي يسيرا لا يقصد كخبز فيه ملح بمثله فوجوده كعدمه. هذا شبيه بالاستثناء الذي هناك لما قال: إلا أن يكون الخلط يسيرا. نفس الشيء، إن كان ما مع الربوي يسيرا لا يقصد كخبز فيه ملح بمثله فوجوده كعدمه. الملح يسير، الملح يسير ولا يؤثر في الوزن، فلا يلتفت له، فلا يلتفت له. وفي الحقيقة هم يتسامحون في اليسير ويتسامحون في الذي لا يقصد، سواء كان يسيرا أو كان لا يقصد. وسوف أعرض لك بعد قليل إن شاء الله تعالى مشجرة لهذه المسألة توضحها لك أو تجمع أطرافها. هل يمكن نجعل هذا ضابط؟ ممكن، اجعل هذا الضابط رقم 14 قوله فإن كان ما مع الربوي يسيرا لا يقصد، أنه إذا كان مع الربوي شيء يسير لا يقصد فإنه لا يؤثر. سيذكر لك الآن الشيخ صورا لبيع التمر بالتمر، صورا لبيع التمر بالتمر. وأريد منك من فضلك وكرمك أن تنتبه لما ألقي عليك أولا قبل الدخول لهذه المسألة. سأذكر لك صور واضحة ومتفق عليها ثم ندخل لمحل الإشكال. اكتب عندك إن شئت، يعني قبل الآن الشيخ سيذكر بعض الصور لبيع التمر بالنوى وكذا، نحن سنذكر الآن صور هي كالمقدمة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أول شيء قبل أن ندخل لهذا أكتب ضابط، ضابط ضابط رقم 15، ضابط رقم 15. ما كان متصلا بغيره، ما كان متصلا بغيره اتصال خلقه فإنه معه كالجنس الواحد، ما كان متصلا بغيره اتصال خلقه فإنه معه كالجنس الواحد. فإذا ميز بعضه لبعض، فإذا ميز بعضه عن بعض صار أجناسا أو صار جنسين، كم رقم هذا يا باري؟ ضابط 15، رقمه 15. مثاله النوى حيث كان داخل التمر فهو معه جنس واحد، فإذا أخرج النوى خارجا صار جنسا، صار جنسا مستقلا. هذا الضابط الذي ذكرته لك هو الضابط الذي تتكئ عليه الفروع التي سأذكرها لك والتي يذكرها المصنف. أول شيء الصورة الأولى لبيع التمر والنوى بعضه ببعض، الصورة الأولى إذا باع، هذه لم يذكرها الشيخ عندك، صورة رقم واحد، إذا باع تمرا بتمر فيهما نواهما، إذا باع تمرا بتمر فيهما نواهما، ايش الحكم؟ يصح؟ يصح، زين. الصورة الثانية إذا باع تمرا بتمر ليس فيهما نواهما، ايش الحكم؟ يصح. هذه الصورة رقم 2. صورة رقم 3 إذا باع نوى بنوى، إذا باع نوى بنوى شو الحكم؟ يصح، مضبوط؟ الصورة الرابعة قال المصنف رحمه الله ولا يباع تمر بلا نوى بما أي بتمر فيه نوى، هذه الصورة رقم 4، هذه الصورة رقم 4. لا يباع تمر بلا نوى، يعني قد أخرج نواه، بتمر فيه نوى، بتمر فيه نوى. صورة المسألة، صورة المسألة يونس عنده تمر ليس فيه نوى، طيب قد أخرج نوى، فجاء محمد وقال أنا أريد أشتري منك، أريد أشتري منك، ماذا سيشتري؟ سيشتري تمرا ليس فيه نوى. طيب عندك فلوس؟ قال ما معي فلوس ولكن معي هذا التمر، تمر فيه نوى، تمر فيه نوى. لماذا؟ طيب ما دام كذا هو عنده تمر فيه نواة، لماذا يريد التمر الذي عندي الذي بدون نواة؟ إيش الفائدة؟ أحيانا يكون هو يريد هذا التمر بخصوصه، هذا التمر عجوة هو معه سكري، هو يريد عجوة، فهمت؟ فلأجل هذا هو يطلب هذا. فهذا التمر بدون نواة يقول لا يباع بتمر فيه نواة، فالثمن هو التمر الذي فيه نواة الذي يعطيني يا محمد. لماذا؟ قال اشتمال أحدهما على ما ليس من جنسه. ما هو الذي معه من غير جنسه؟ الثمن الذي هو أعطاني. طيب اكتب فلم يمكن التحقق من التماثل. لم يمكن التحقق من التماثل. ألم نقول قبل قليل مد عجوة درهم ما يصلح؟ هناك نقول الهريسة ما يصلح؟ فهذا كذلك، هو قاصد للتمر، يريد يشتري التمر وسوف يشتري بتمر ومعه نواة. صورة رقم 5 قال وكذا لو نزع النواة ثم باع التمر والنواة بتمر ونواة. يقول وكذا لو نزع النواة، من هو مشتري؟ محمد. طيب لو نزع النواة أخرجه ثم باع التمر والنوى بتمر ونوى. طيب اشترى تمر ونوى بتمر ونوى، اكتب فلا يصح. فلا يصح لأن التبعية قد زالت. فلا يصح لأن التبعية قد زالت. ألم نقل لكم قبل قليل إذا كان تابعا فإنه معه، أما هنا فليس تابعا فلا يصح. فصار مثل مسألة مد عجوة، صار مثل مسألة مد عجوة. قال ويباع النوى بتمر فيه نوى، هذه الصورة رقم 6. صورة رقم 6 ويباع النوى بتمر فيه نوى. يقول يباع النوى، لو عندي أنا نوى فجاء طلحة يريد أن يشتري نواة، وش تبغى بالنواة يا طلحة؟ ما الفائدة؟ يزرع النخل؟ ها؟ ممكن لكن هذا حاجة قليلة. الغالب أن الناس يأخذون النواة ليش؟ ها؟ نعم للعلف، تأكله الماعز، تأكله الخيل، وتنتفع به انتفاعا كبيرا. طيب ولذلك أهل الأغنام والأبقار وكذلك أهل الخيول تجد أنهم يأكلون التمر ما يلقي النواة، يحفظونه ويجمعون النواة في مكان. السبب أنهم يستفيدون منه. فلو جاءني طلحة وقال يا يونس أنا أريد أن أشتري منك نواة، عندك أنت نواة مثلا، عندي صاعين من النواة، يقول أريد أشتري حتى يعلف فرسه مثلا بذلك، فيقول الشيخ يباع النواة بتمر فيه نواة، يباع له أن يشتري مني النواة بتمر فيه نواة. اكتب لأن النواة الذي مع التمر هنا غير مقصود، لأن النواة الذي مع التمر هنا غير مقصود. النوى الذي مع التمر هذا غير مقصود هنا. لماذا؟ هو الحقيقة طلحة هو إنما يريد النوى. طيب فجاي لي بالتمر كأنه ثمن للنوى. ثم ذكر أمثلة أخرى قال ويباع لبن ويباع صوف بشاة ذات لبن وصوف. يباع اللبن ويباع الصوف بشاة ذات اللبن والصوف. لماذا؟ قال لأن النوى في التمر واللبن والصوف في الشاه غير مقصود. هذا ممكن، ما أدري جعلناه ضابطا من قبل ولا لا، كنا نجعله ضابط اللي هو المقصود وغير المقصود. يعني 14 وشو يصير؟ ممكن يكون بمفهوم ذلك، ممكن يكون مفهومي ذلك. طيب فإذا كان غير مقصود فإنه يصح. مثال آخر قال كدار مموه سقفها بذهب. كدار مموه سقفها بذهب، هذا المبيع بذهب، هذا الثمن. بذهب هذا الثمن. تعرفون ما معنى المموه؟ ما تقدم في باب الآنية، يعني يشبه أن يكون مدهونا دهانا مصبوغا صباغة. كذلك المموه سقفها بذهب، بذهب يعني الثمن هو الذهب. لماذا هنا صح؟ ها؟ لأنه غير مقصود، لأنه مقصود غير مقصود وهو يسير أيضا. ولاحظ أن الشيخ هنا لا يتكلم على الحكم التكليفي لصباغة هذا بالذهب، لأنه قد تقدم لك في باب الآنية، وإنما يتكلم على الحكم الوضعي. قال وكذا درهم فيه نحاس بمثله. وكذا درهم، ما معنى وكذا هنا؟ وكذا إيش؟ وكذا يصح درهم فيه نحاس بمثله، يعني درهم فيه نحاس بدرهم فيه نحاس. الدرهم من إيش يكون؟ من الفضة. طيب، ويقابله درهم من الفضة، هذا فيه نحاس وهذا فيه نحاس، نقول لا بأس بذلك، نقول لا بأس بذلك. لماذا؟ لأن النحاس هنا تابع غير مقصود، تابع غير مقصود. لكن اشترط في الكشاف أن يكون قدر النحاس هنا وقدر النحاس هنا متساوي، قدر النحاس هنا وقدر النحاس هنا متساوي. قال وكذا درهم فيه نحاس بمثله أو بنحاس. أو بنحاس كيف يعني؟ درهم فيه نحاس يشترى به إيش؟ يشترى به النحاس، اشترى به النحاس. فإن قلت طيب أليس الدرهم من الفضة إذا كان معه نحاس سيكون جرامين ثلاثة، وهذا ربما كان كيلو من النحاس، نقول هذا تابع غير مقصود، تابع، فهو مثل الملح يدخل في الخبز ونحوه. خذ مثال لهذا حتى تقترب منك المسألة أكثر، مثال معاصر اليوم، مثلا بيع الذهب بالذهب، بيع الذهب بالذهب. إذا كان باع مثلا ذهب عيار 21 بذهب عيار 21 نفس العيار، طيب ما الحكم؟ نقول هذا ذهب خالص لكن معه شيء الواحد وعشرين، صح؟ 24 هو الخالص، خالص تماما. 21 لا، الذهب نسبة الذهب فيه 21 على 24، طيب فهو أقل من 24 على 24. فما حكم بيع المرأة لو جاءت تبيع ذهب عيار 21 بعيار 21؟ نقول لا بأس. طيب ألستم تقولون إنه إذا كان الربوي معه شيء آخر فإنه لا يصح كمد عجوة درهم؟ نقول بلى، ولكن هذا الموجود تابع غير مقصود، هذا تابع غير مقصود، وإنما جعل معه حتى يقوي أو نحو ذلك. قال ونخلة عليها تمر بمثلها أو بتمر. ونخلة عليها تمر يعني ويصح، يعني ويباع نخلة أو تباع نخلة عليها تمر بمثلها، بمثلها أي بنخلة أخرى عليها تمر. لماذا؟ لأن التمر هنا غير مقصود. أو بتمر، يكون الثمن التمر والمثمن نخلة عليها تمر. نلخص المسألة ثم ننظر ما بعد ذلك. وين راح هذا؟ اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هذه صور بيع التمر والنوى، ظاهرة عندك يا عبد الرحمن. طيب صور بيع التمر والنوى صحيحة، بيع تمر بتمر فيهما نواهما، بيع تمر بتمر منزوع النوى، بيع نوى بنوى، بيع النوى بتمر فيه نوى لأنه تابع غير مقصود. طيب غير صحيحة، بيع التمر بلا نوى بتمر فيه نوى. لماذا؟ لأنه اشتمل أحدهما على ما ليس من جنسه. صورة ثانية، بيع تمر ونوى بتمر ونوى، لأن التبعية قد زالت فصار مثل مسألة مد عجوة ودرهم. المسألة التي قبلها نسيت أعرضها لكم، هذه مسألة بيع الربوي إذا خلط معه أو اقترن معه غيره، أو اقترن معه غيره، هذه تقدمت معنا في يعني مرت في أكثر من موضع. بغير جنسه يصح، ما مثاله؟ قال كهريسة قمح برز، هريسة قمح فيها معها الخضار معها اللحم كذا، لكن مقابل الرز ما في مشكلة. قال بجنسه، بجنسه إما أن يكون الخلط غير مقصود أو الخلط مقصود، الخلط أو المضاف أو الذي معه بيع معه. خلط غير مقصود قال يصح، ما مثاله؟ قال كلبن بشاة ذات لبن، ودرهم فيه نحاس بمثله. لماذا؟ لأن اللبن الذي داخل الشاة والنحاس الذي داخل الدرهم هذان غير مقصودين. طيب الخلط مقصود أو ما معه مقصود، إن كان يسيرا فإنه يصح كالملح، وإن كان كثيرا فإنه لا يصح، مثل اللحم في الهريسة ومثل مد عجوة ودرهم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.